وإن المطلوب منا إحسان العمل فيها، وإن بعد العمل فيها سؤالا. فالله سبحانه وتعالى يقول: وقفوهم إنهم مسؤولون. ومن جملة تلك السؤالات أن سيُسأل أحدنا عن العمر الذي وهبه الله سبحانه وتعالى له في أي شيء أبلاه. ولا يتوقف السؤال عن نفسك فقط إلا إذا كنت وحدك، أما إذا كنت ذا رعية من زوج وولد فإن الله سبحانه وتعالى سائلك عنهم. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فسيسأل أحدنا عما ابتلي به من إحسان العمل في نفسه، فإن كان له زوج وولد فسيسأله الله سبحانه وتعالى عن أولئك الأزواج والأولاد: أحسنوا الأعمال أم لم يحسنوه. فانظروا رحمكم الله إلى نجاة أنفسكم من ذلك السؤال، وقوموا على أنفسكم وذراريكم وأزواجكم بما تنجون به عند ربكم من رعايتهم وإصلاح حالهم وأمرهم بما يلزمهم من الحسنات، ونهيهم عما حرم الله من السيئات. واجعلوا أنفسكم قدوةً لهم في امتثال أمر الله واجتناب نهيه، فإننا جميعًا صائرون إلى الله سبحانه وتعالى ومسؤولون عن أعمالنا فيما أبليناها وعن شبابنا في أي شيء أفناه. فأعدوا لذلك السؤال جوابًا، وقوموا على أنفسكم وأزواجكم وذرياريكم بالنصح لهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وعدم التسارع معهم في أهواء أنفسكم ولا في أهواء أنفسهم. فإن المرأة إذا خالف أمر الله سبحانه وتعالى فستكون له ساعة ولا تمناص يندم ولا ينفع الندم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح لنا. اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح لنا. اللهم اجعل أزواجنا وذرياتنا قرة أعين لنا. اللهم أعنا وإياهم على فعل الخيرات وترك المنكرات واجتناب المحرمات. اللهم آتنا خير الدنيا والآخرة، فأحينا على خير حال، وأمتنا على خير حال، واقلبنا جميعا إلى خير المآل.